بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، ذكر هذا الحديث في باب المساجد، في باب ماذا؟ المساجد. وجاء هذا الحديث ذما لمن يتباهى بالمسجد، يتباهى ماذا؟ في المسجد. فذكره يعني على سبيل الذم. هذا الحديث هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ظاهره الصحة، ظاهره ماذا؟ الصحة. فيقول فيه أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، أي أن هذه ليست من علامات الساعة، ولكن قبل أن تقوم الساعة تحصل هذه الأشياء، قبل أن تقوم الساعة ستحصل هذه الأشياء، وليست هذه من علامات الساعة التي تذكر في الكبرى أو الصغرى أو الوسطى، لأن علامات الساعة لهذا التقسيم الثلاثي، ولكن يقال أنها لا تقوم الساعة حتى تحصل هذه الأشياء، أي بمعنى أنها ستحصل هذه الأشياء قبل مجيء الساعة، أن هذه الأشياء ستحصل قبل مجيء ماذا؟ الساعة. والساعة إذا أطلقت في الكتاب أو السنة المقصود بها يعني القيامة، المقصود بها القيامة الكبرى، القيامة ماذا؟ الكبرى. ولهذا جاءت يعني مذكورة في كثير من الأحاديث وفي كثير من الآيات، والمقصود بها القيامة، المقصود بها القيامة. وسمي هذا اليوم بساعة يعني بسبب سرعة الحساب الذي فيه، بسبب سرعة ماذا؟ الحساب الذي فيه، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة، تفجأ الناس في ساعة. والمقصود بالساعة أي الوقت اللي يصير، الوقت اللي يصير. إذن الساعة هي الزمن الذي لا يتحدد، الذي لا يتحدد، زمن يعني ماذا من الأزمنة يقال له ماذا؟ ساعة. لكن المقصود بها هنا القيامة، المقصود بها هنا القيامة. فيقول: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس. والمقصود بالتباهي التفاخر، مقصود بالتباهي التفاخر. يقول: مسجدي أحسن ماذا من مسجدك، وهكذا أيضا مسجدي فيه كذا وكذا من الزينة، فيه كذا وكذا من العلو إلى غير ذلك. أو قد يكون التفاخر بالفعل، إما أن يكون التفاخر بالأقوال فيما بينهم، وإما أن يكون بالفعل، بمعنى يبالغ في زينة المسجد وفي رفع ماذا؟ بنائه، في زينته وفي رفع ماذا؟ بنائه. هذا من الأمر المكروه، هذا من الأمر ماذا؟ المكروه. يقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس، حتى يتباهى الناس أي بالأبنية فقط. والمساجد ما جعلها الله عز وجل لأجل التباهي بالبنيان، وإنما أثنى الله عز وجل على رافعيها. والمقصود بالرفع، الأصل في رفع المساجد كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. والمقصود برفعها أي رفع عبادة الله عز وجل وذكر الله عز وجل فيها، فرفعها المقصود أنها ترفع ماذا؟ بالعبادة، ترفع ماذا؟ بالعبادة. وأيضا ترفع يعني فيما يتعلق بصيانتها عن القدر والأذى، هذا معنى الرفع. فالرفع المعنوي أعظم من الرفع الحسي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مسجده عليه الصلاة من الطين، من الطين، وسواريه وهي الأعمدة من جذوع النخل، والسقف من الزعف، زعف النخل، زعف ماذا؟ النخل. كان إذا جاء المطر نزل إلى المسجد، حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، في ماء ماذا؟ وطين. فالمقصود فيما يتعلق بالمساجد أنها تبنى، تبنى هذه ماذا؟ المساجد. فلا يبالغ ماذا؟ في رفعها، ولا يبالغ في زخرفتها، ولا في زينتها. لماذا؟ لأن هذا يخرج عن المقصود، لأنها ستتحول إلى متاحف، تتحول إلى كذلك ما يلهي الإنسان وكذلك ما يشغل الإنسان، وفيها أيضا إضاعة المال، وفي أيضا إضاعة ماذا للمال. فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. ولهذا تجد بعضهم لربما إذا طلبت منه مسجدا صغيرا ما يبني لك، يريد مسجد كبير، ولا بد أن يكون المسجد على الطرقات، من أجل كل من مر يقولون هذا من الذي بنى هذا المسجد، يقولون فلان ابن فلان، فيريد الثناء ويريد المدح ويريد كذلك يعني ماذا مقصد من مقاصد ماذا الدنيا. فقال العلماء أن هذا وما يتعلق بالتباهي بالمساجد هذا يدل على جهل الناس، هذا يدل على جهل الناس ونقص دينهم وضعف ماذا إيمانهم، حيث غلب عليهم مقاصد الدنيا ولم يغلب عليهم مقاصد الآخرة. هذا يدل على جهل حقيقة وعلى ضعف في الإيمان وعلى نقص ماذا في الدين، لأنه غلب عليهم مقصد الدنيا على الآخرة. مقصد الدنيا بناه من أجل أن يتباهى به ويتفاخر به ويذكر به، ويذكر ماذا به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فربما يحرم الإنسان من الأجر، أي الأجر الذي يتعلق بالآخرة، ويعطى الأجر الذي يتعلق بالدنيا بالمديح والثناء عليه، بالمديح والثناء ماذا عليه، فنال الذي قصده. ما هو الذي قصده؟ حتى يمدح، حتى يثنى عليه ويقال من بنى هذا المسجد الطيب، هذا المسجد الكبير، هذا المسجد كذا إلى آخره، يقولون فلان، فيجد فرحة. إذا نال حظ ماذا الدنيا وأجر ماذا الدنيا، لكن قد يحرم من أجر الآخرة مع أنه قد بنى مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا ماذا في الجنة. معنى أن هذه الأعمال تحتاج أن الإنسان يخلصها لله عز وجل، يجاهد نفسه حتى يخلص هذا العمل لله عز وجل، وهذا قل من يوفق له، قل من يوفق له فيما يتعلق بإخلاص الأعمال لله. لربما أنفق ملايين، بل ربما تبلغ المليار وأكثر في مسجد من المساجد، وإذا به يريد مقصد من مقاصد الدنيا، التفاخر والتباهي والذكر الحسن والثناء ماذا عليه، ولا يراعي مقصد الآخرة وما أعد الله عز وجل له ماذا من الأجر، في مقابل أنه بنى بيتا لله عز وجل يأوي المسلمين ويقومون في ماذا بالصلاة والاعتكاف والذكر وحلقات القرآن إلى آخر العبادات التي تقام في بيوت الله عز وجل. فهذا حرمان حقيقة، هذا حرمان، ذهب ماله ولم يعني يحصل له ماذا مقابل هذا المال يوم القيامة، بل قد يكون العكس، يأثم على هذا الفعل لأنه طلب بعمل الآخرة الدنيا، طلب بعمل الآخرة، المساجد من أعمال الآخرة، فطلب مقابل هذا العمل دنيا، معنى ذلك أن ثواب الآخرة يذهب عنه، يذهب عنه، يذهب عنه. هذا ماذا الأمر، وهذا مذموم، وهذا ماذا مذموم من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التباهي بالمساجد والتفاخر في المساجد هذا مذموم. من الذي ذمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا سيحصل قبل قيام الساعة، وأن هذه الأشياء ستحصل قبل مجيء ماذا الساعة. ففيه إشارة إلى ذم هذا الأمر، فيه إشارة إلى ذم هذا الأمر. ناهيك أن هذا الإنسان سبحان الله مع التباهي والتفاخر بنى مسجدا لأهل البدع ولأهل الأهواء، وهم يتفاوتون في البدعة، هذا أيضا زيادة على الإثم الأول. قد يبني مسجدا تنشر فيه البدع والخرافات والشركيات والخزعبلات، هذا إثم على إثم. حقيقة أن بعض الناس ما هو موفق، بل نقول الكثير من التجار لم يوفق في هذه الطريق، الكثير من التجار قل من تراه يتجه لأهل السنة السلفيين في بناء المساجد، بل يتجه لأهل البدع من إخوان، من جمعيات، من تبليغ. لو ترى مساجد التبليغ أو الصوفية أو الإخوان قصور حقيقة، وتأتي إلى أهل السنة السلفيين ربما لا يجدون إلا أن يبنوا مسجدا متواضعا، ربما خلى من كثير من الأشياء الذي يحتاجها المسجد، ما هو زخرفة ولا كذلك يعني كما يقال يعني تزيين، إنما الأشياء الذي يحتاجها المسجد ربما لا تجدها في مسجدهم، لا تجدها ماذا في مسجدهم. حقيقة أن كثيرا من التجار ممن من الله عز وجل عليه بالأموال لم يوفق في هذا الطريق، لم يوفق في هذا الطريق، وإنما يبني تفاخرا وتباهيا، ثم بعد ذلك يبني لأهل البدع ولأهل الأهواء، فيكون التعاون على الإثم والعدوان ونشر الخزعبلات والشركيات والبدع، تعاون على الإثم والعدوان، فتكون هذه الأموال التي أنفقها تكون وبالا عليه يوم القيامة، لأن سيسأل عنها، لأنها مال الله، ما هي من ماله، هي مال الله، مكنه الله عز وجل من هذا المال، هو الذي أعطاه هذا المال، وهو الذي رزق هذا المال، والله سائله عن هذا الرزق، والله سائله عن هذا ماذا الرزق. فهذه المسألة خطيرة جدا حقيقة، وكون الإنسان يبني لله عز وجل هذا يحتاج إلى مجاهدة حقيقة، يحتاج الإنسان إلى مجاهدة، بل لو أوقف الإنسان وقفا يسيرا من الأوقاف يعني يحتاج أن يجاهد نفسه حتى تكون لله عز وجل، لأنه لربما أوقف هذا الشيء وينظر من الذي رآه حتى يقول ما شاء الله عليه، يوقف يعني الأوقاف هذا، وهذا مجتهد في الأوقاف وهذا مجتهد في الخيرات. حقيقة أن هذا الأمر جانب الإنفاق وجانب البناء المساجد إلى غير ذلك، يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه قبل أن تقدم لمن تريد هذا العمل، هل تريده لله أو تريده يعني حتى تحصل على الثناء والمديح من الناس، هذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث في باب المساجد فيه دلالة على أن عمران المساجد تطويلها بما لا يحتاج إليه وزخرفتها بما لا يحتاج إليه، أن هذا يعتبر ماذا من المناهي، يعتبر ماذا من المناهي الذي نهى عنها ماذا الشارع، لأن التباهي لا يكون إلا بشيء، يعني في عمران، في زخرفة، في كذا، ففي يدخل فيما يتعلق بالحديث الثاني، يدخل في معنى الحديث الثاني وهو النهي عن زخرفة المساجد، النهي عن تشييد المساجد وعن زخرفة المساجد. إذن الحديث الأول يدل على هذا المعنى، لأنه لا تباهي ولا تفاخر إلا بهذا الشيء، زينه وجمله ورفعه وأعلاه من أجل يعني ماذا، ففيه بعد ذلك يكون ماذا، يكون مزخرفا مشيدا، يكون مزخرفا مشيدا، فهذا أمر ماذا مذموم، هذا أمر ماذا مذموم، تنفق فيه الأموال وهذا من الإسراف. فعلى كل هذا الحديث يعني أقرب إلى الصحة، أقرب ماذا إلى الصحة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد، أي يتباهى الناس بالمساجد، يتباهى الناس ويتفاخر الناس بالمساجد، إما بفعله وإما بقوله، بقوله يذكر من محاسن مسجده، وبفعله يبالغ في الزينة، يبالغ ماذا في زينة هذه المساجد وفي رفعها في تشييد بنائها بما لا يحتاج إليه. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، لأن الخلاف فيه على سفيان الثوري، فوكيع بن الجراح، ابن مهدي، عبد الرزاق، وجماعة يرون عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد الأصم قال رسول الله من دون ذكر عبد الله بن عباس، هذا أقرب أن الحديث الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال، لكن جاء موقوف على عبد الله بن عباس صحيح فيما يتعلق بذم زخرفة المساجد، وأخبر أنها ستزخرف المساجد، وأخبر أنها ستزخرف المساجد. أما هذا الحديث الأقرب أنه مرسل، الأقرب أنه ماذا مرسل. فعلى كل يعني ما يتعلق بتشييد المساجد، تشييد المساجد يعني يحتمل معنيين، بل يقبل معنيين، المعنى الأول تشييدها من الشيد وهو الجص الذي تزين به المساجد، وتشييدها بمعنى رفع بنائها، فيشمل المعنيين. التشييد في لغة العرب يأتي على هذا المعنى، مأخوذ من الشيد وهو الجص، ومأخوذ من الرفع والارتفاع، شيد البناء بمعنى رفعه، ففيه ذم أن يرفع الإنسان المساجد لما لا يحتاج إليه، وهكذا المبالغة في تقصيصها أي في تزيينها، في تقصيصها وفي تزيينها. فالحديث يدل على هذا المعنى، أن تطوير البناء ورفعه أو كذلك يعني ماذا طليه ماذا بالشيد، ألا وهو ماذا الجص والمبالغة في ذلك، أن هذا من زخرفة المساجد، أن هذا من زخرفة المساجد. فعلى كل إدخال شيء إلى المساجد، سواء كان في الفرش أو ما يتعلق بالجدران أو ما يتعلق بالسقوف بما لا يحتاج إليه، يدخل في باب زخرفة المساجد وفي باب تشييد المساجد، يدخل في النهي. أولا هو إضاعة مال لغير ما مصلحة، والأمر الثاني أنه يدخل في هذه الأحاديث الذي فيها ماذا؟ النهي، الذي فيها ماذا؟ النهي عن هذه الزخرفة وعن هذا ماذا؟ كذلك الرفع. أما ما يتعلق بوضع المنارات التي توضع عليها الميكروفونات، فقديما ما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه منارة، وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على أعلى بيت لامرأة من الأنصار بجانب المسجد، يطلع يؤذن حتى يوصل الصوت إلى مكان بعيد. فالآن هذه الميكروفونات تغني عن المنارات، الميكروفونات هذه توصل الصوت إلى أماكن بعيدة، فكان يرتفع الأجل هذا المعنى. فلو حصل أن الصوت يحصل بدون الارتقاء على هذا البيت ما طلع، فدل على أن الموصول إيصال الصوت إلى مكان بعيد، فالميكروفونات تقوم مقام هذا العلو وهذا الارتفاع. لكن وجود هذه المنارات قد يكون له مصلحة، لكن لا يبالغ فيها. مصلحة التعريف أن هذا مسجد ليس بيت، التعريف بمأذنة، تجعل مأذنة منارة تليق بالمكان ما فيها مبالغة. بعضهم يبني منارة أو منارتين للمسجد يبنى بها مسجد، كل منارة ربما يبنى بها مسجد، يبالغ فيها، هذا ما يحتاج إليه. لكن قد يعني يجعل الإنسان منارة أو مأذنة للتعريف بأن هذا مسجد، هذا أمر. الأمر الثاني حتى من رآه من بعد يقول هذا مسجد في هذه المنطقة. والأمر الثالث أيضا فيما يتعلق برفع الصوت، توضع عليه الميكروفونات فيوصل الصوت إلى مكان أبعد، فهذه مصلحة من المصالح، فلا حرك فيها، لا تدخل في باب البدعة، لكن لا يبالغ فيها، لكن لا يبالغ ماذا فيها. وجود المنارات الذي يظهر إذا كان مثل هذه المصالح أنه لا حرج ماذا منه، تعريف بأن هذا مسجد، ولأجل أن يتميز المسجد عن غيره من البيوت، وأيضا من أجل توضع عليه مكبرات الصوت، في كل هذه المعاني لا حرج، لكن لا يبالغ فيها. أما ما يتعلق بوجود منارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في منارة، دليل بلال يطلع على بيت الأنصارية رضي الله تعالى عنه فيؤذن، والآن الميكروفونات تغني عن هذا، يعني ماذا العلو الارتفاع لأجل إيصال الصوت. لكن حتى يتميز هذا المكان أن فيه مسجد، وأيضا يعني كذلك يعني توضع عليه هذه الميكروفونات، وذكروا عدة مصالح، ذكروا عدة ماذا مصالح يحصل بها هذا الأمر. فهي ما تدخل في باب البدعة والله أعلم، لا تدخل في باب البدعة والله أعلم. فهذا فيما يتعلق بالمنارة. فعلى كل بقيت مسألة، وهي يعني مر معنا ما يتعلق بتزيين المسجد، سواء كان في فرشه أو كان في جدرانه أو في سواريه أو في سقفه، تزيينه بما لا يحتاج إليه يدخل في باب الزخرفة، المنهي عنها، وتضييع الأموال الذي سيسأل الإنسان عنها. وهكذا وجود النجف، لما تدخل بعض المساجد كأنها متاحف وكأنها قصور للملوك حقيقة، تدخل بعض المساجد تنبهر من حسن المسجد، في هذا النجف الكبير والصغير، وفيه القبب الصغيرة والكبيرة، وفيه السجاد الذي لما تمشي يعني تغوص يعني قدمك في السجاد من لينه ورطوبة هذا السجاد الذي يكلف مليارات بعضها كله، هذا ما يحتاج إليه حقيقة. هذا يدخل فيما يتعلق بالزخرفة والتزيين المبالغ فيه، وهذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز ماذا أبدا. سجاد يعني ربما في مسجد من المساجد يبنى به مسجد كامل، في مكان آخر يبنى به مسجد كامل سجاد من السجاجيد، بعض السجاد يعني غالي جدا، فمثل هذه فيها مبالغة ولا يجوز. ناهيك عن الزينة ويعني الرسومات التي فيه والنقوشات التي تلهي المصلين، تجد الإنسان يصلي في استقبل قبلة فيرى تلك النقوشات، وأعظم من ذلك وأدهى من ذلك يجد الآيات المكتوبة، آية الكرسي، آية الإخلاص وكذا، وهذا أمر ما يجوز. كتابة الآية على هذا الجدران هذا أمر لا يجوز. لماذا لا يجوز كتابة ماذا الآيات والأحاديث على جدران ماذا المسجد من الداخل أو من الخارج؟ هذا امتهان للآيات والأحاديث، فيه امتهان للآيات والأحاديث، وأيضا يدخل في باب الزخرفة والزينة المنهي عنه، باب الزخرفة والزينة المنهي ماذا عنه. وأيضا تشغل المصلين، تشغل ماذا المصلين. وهكذا أيضا الأمر الرابع هو ما يتعلق بالعبث وخسارة أموال وعدد من المفاسد، عدد من المفاسد. فإذا ممكن الإنسان من مسجد فرأى فيه هذه الكتابات على الجدران، هل أن يغيرها؟ نقول نعم غيرها، إلا أن تخشى من فتنة. غير هذه الأشياء لأنها من الزخرفة ومما يشغل المصلين، وهي عرضة ماذا للامتهان، وهي من العبث. بل بعضهم يستقلب أناسا من بلدان من الخارج حتى يكتبون هذه الكتابة، يعني أهل بلده قد لا يقومون بهذا الأمر، فيستقلب أناس من الخارج من تركيا أو من سوريا ليكتبون هذه الخطوط خطاطين ويعطيهم الملايين. هذا كل من الإسراف والعبث وإضاعة الأموال الذي سيسأل عنها. كل هذا من أجل ماذا؟ التباهي. فلان بنى مسجدا، لما تدخل كأنك في قصر من قصور الملوك، حقيقة تدخل كأنك في قصر من قصور ماذا؟ الملوك. أين سيأتي حب العبادة والإقبال على الطاعة والعبادة؟ بل ستصلي وأنت تتفكر، إما بقلبك وإما بنظرك، إما بقلبك وإما بنظرك. كلما تصلي تنظر، هذا سبحان الله، أنت في صلاة ولا تسبح فيما يتعلق هذا الأمر. حقيقة أن هذه تشغل، تشغل المصلين، يتفكر ويتأمل في هذه الزخارف والنجم النجف. وهكذا الأبواب قد تكون في المقدمة مزخرفة منحوتة نحتا خاصا إلى غير ذلك. فكل هذه من الأمور المنهي عنها. أيش المطلوب؟ المطلوب يبني مسجدا ويهيئ العبادة. نحن نقول مسألة كونه يضع على السجاد هذا لابد من مريح للمصلين، ويجعل فيها الريحة الطيبة، ويخلو من النقوش أي هذه ماذا. وهكذا الجدران تكون يعني ماذا، لا ترد عليها الأوساخ ولا تتصل بها الأوساخ. فمثل هذه المساجد التي توضع على هذه الحال، هذه مرغب فيها، هذا لا شك أن هذا إعمار لبيوت الله عز وجل. تهيئ المسجد بحيث يحصل للإنسان الخشوع، حيث يحصل للإنسان الخشوع، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. ما تجعل مسجدا وعندك قدرة تجعل فيه بعض المحسنات، ما المحسنات؟ أي الذي تهيئ يعني تتهيئ فيها العبادة، فيقول لا هذا من الإسراف. طيب هذا تعب، يتعبون الناس في هذا، سيتعبون في هذا المسجد، قد ربما لا سجاد فيه إلا ما فيه قصوة، وقد ربما يكون في شيء من الأتربة على الجدران فيحتاج أن يطلى الجدران بشيء إلى آخره. مثل هذه مما يكون في التكميل للعبادة، ومما فيه أيضا كذلك الإقبال على العبادة، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. وما زاد على ذلك فيه نهي، زخرفة وزينة وتشغل المصلين، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فبعضهم ربما يبني مسجدا يحتاج بعض الأشياء تتهيأ للعبادة، تتهيأ، يقول له هذا من الإسراف. طيب ما سيحصل لهم الخشوع في هذا المسجد؟ ويأتي إنسان فيبالغ، وإذا بالقوم ما يحصل لهم خشوع، ما بقي إلا أنه كأنه في متحف، ما بقي إلا يعني يصور فيه كذا إلى آخره. صحيح من كثرة الزينة الذي فيه والمبالغة ماذا من الزينة فيه. فهذا الحديث الراجع فيه الإرسال، لكن يدل على المعنى هذا الحديث الأول، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والتباهي يعني سببه الزينة والتطويف العمران والمبالغة في العمران إلى آخره، هذا أمر منهي عنه. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاك المسجد، ولما جاء عمر وانهدم المسجد أعاده كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء عثمان زاد في أي شيء يحتاجون إليه ما بالغ فيه. ثم بعد ذلك تطور الأمر، ثم بعد ذلك تطور ماذا الأمر. ولهذا يقول العلماء تصليح المسجد كما تصلح بيتك، بيتك قد يكون فيه شيء من الزينة والمبالغ فيها، لكن لا تجعل يعني بيت الله أنزل، يعني ترتاح أنت في بيتك، فإذا جئت للمسجد يجيك الضيق لأنك تعودت على جلوس خاص في بيتك، في نظافة، في شيء من الترتيب، في شيء من. ولهذا يقول العلماء تجعل المسجد أحسن من بيتك. لماذا؟ حتى تجد الراحة العبادة، لكن بشرط ألا يكون في مبالغة في الزخرفة والزينة وما يشغل. هذا من باب إجلال بيوت الله، فكلما مر زمن تحتاج. لو أن الإنسان الآن سيبني لنا مسجدا كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا مراوح فيه ولا مكيفات، ويجعله على الحصبة والتراب بسعف النخل في الأعلى والأعمدة ماذا جذوع النخل، كل الناس ينكرون عليه. صلي في ذاك المسجد يقول ما أصلي، كيف صلي في المسجد؟ ما أستطيع أصلي في هذا المسجد. إذا كنا نحن في هذا المسجد تمر علينا أيام ما نستطيع إلا أن نتكلف العبادة، صلى الله أن يسر. فالشاهد أنه لكل زمن، يعني يقول العلماء تقاس المساجد على حال الناس، يعني كلما ارتقوا وتطوروا بنوا بيوتا إذن لا تجعل بيوت الله يعني بيوت الله عز وجل أنزل من بيتك، تجعلها أحسن، لكن النهي ألا تزخرف وألا تبالغ في الزخرفة، وهكذا ما يشغل المصلين. أما هذا فهذا مطلوب. فلهذا لما جاء زمن عثمان انفتحت بعض يعني أمور الدنيا وأمور الأموال عليهم، وسع في المسجد بخلاف ما كان في زمن عمر، وهكذا من جاء بعده وسع ماذا قليلا، المنهي عنه الزخرفة، وكذلك يعني المبالغة، وكذلك ما يشغل ماذا المصلين، هذا في كل زمن ومكان ممنوع. لكن تنظيف المسجد وتهيئة المسجد ودائما يكون مبخرا معطرا، هذا أمر مطلوب للعبادة، قد الإنسان فيه خشوع وحضور ماذا القلب، فتهيئته هذا أمر ما في إشكال، وضع المكيفات المبردات الماء البارد وجود المناديل إذا احتاجها الناس، مثل هذه الأشياء تعين، هذه الأشياء ما تعين. والمبالغة زيادة على ذلك هذا هو الممنوع الذي يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أظن قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث الراجح أنه ضعيف، لأنه من طريق المطلب ولم يسمع من أنس، من طريق المطلب يعني ماذا ولم يسمع من أنس، بل لم يسمع من أحد من الصحابة. هذه العلة الأولى. العلة الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعنه، ابن جريج مدلس وقد عنعنه، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ما يتعلق عرضت علي أجور ماذا أمتي. عرضت علي متى؟ قيل حينما أسري به وحينما عرج به عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لم يثبت. قال حتى القضاء، المقصود بالقضاء هي ما يكون في العين، في عين الإنسان، في ركن في عين الإنسان تسمى قضاء، معنى أن الشيء اليسير قد يكون من النجاسات ومن غير النجاسات يعتبر من القذارة ومن الأذى، إذا كان في المسجد فإزالته لا شك أنه ماذا يعني أجر، يتحصل الإنسان على أجر ماذا عظيم. أما تحديد الأجر أن عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الأجور، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أجور ماذا أمته، ومن هذه الأجور مبالغة فيها حتى القذاء، أي شيء اليسير من القاذورات يخرجه الإنسان من المسجد يتحصل على الأجر العظيم، لكن هذا لم يثبت، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة يعني كون الإنسان يؤجر على تنظيف بيوت الله عز وجل مر معنا فيما يتعلق بالآية، أن من معاني الرفع أن ترفع عنها الأذى والقدر، أن يرفع عنها الأذى والقدر. وأيضا تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد فلما فقدها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان لها شأن قال دلوني على قبرها، المرأة كانت تقوم بعمل عظيم، تقوم بعمل عظيم. وأيضا المعنى أن من يسعى في تهيئة بيوت الله عز وجل دائما نظيفة مطيبة كيف لا يؤجر، لأن هذا مما يجلب الخشوع ويجلب ماذا الإقبال على العبادة، كونها مطيبة منظفة هذا يساعد على الإقبال على العبادة وعلى حضور ماذا القلب. فكل هذا يدل على أهمية نظافة ماذا بيوت الله عز وجل. كما يسعى الإنسان في تنظيف بيته يبالغ في تنظيف بيوت الله عز وجل وأجره على الله. فما حال الحديث أن تنظيف المساجد هو مهور الحور العين؟ ما حال الحديث هذا؟ تنظيف المسجد هو المهر الذي تقدم للحور العين، قدمت المهر الآن والحورية هناك، مهر تنظف المسجد فقط، الآن يطلبون منك 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، وليست حورية أيضا، لا هي حورية وتريد مالا كثيرا، أما تلك فقط تنظف ماذا المسجد فتحصل على تلك الحورية بمقابل تنظيف بيوت الله. إيش حال الحديث؟ ما نريد هم، بعضهم يتكلم منكر، من اللي أنكره؟ ليش تحديد الأجر بالحور العين؟ يعني بيوت الله، بيوت الله عز وجل هي قليلة، شأنها قليل، يعني ينظف الإنسان المسجد بيت الله عز وجل ولا يكون هذا مهر للحورية؟ بيوت الله أعظم، النكارة لا، ما نحكم هكذا بالنكارات مباشرة. هذه يحكم بها النكارة أهل الحديث المتضلعون الذين تذوقوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا ما يترتب عليه ماذا من الأصول ومن الفروع من الأحكام ومن المقاصد، فلا يتكلم في هذا المقام إلا المتضلعون أهل العلم. يقول هذا الحديث منكر، لماذا؟ ما يناسب. عند من؟ هذا دين عليكم، كثرة الديون، قرض حسن دون مقابل. الله بعدها نسأل عليه. تقرأ علينا الحديث اللي بعده بارك الله. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا آخر الأحاديث في أحكام المساجد، ومن إكرام المسجد ومن تعظيم المسجد أن الإنسان إذا دخل المسجد قبل أن يجلس يصلي ركعتين إجلالا وتعظيما لبيت من بيوت الله عز وجل. يقول: إذا دخل أحدكم المسجد، والمقصود بالمسجد ها هنا المقصود المبني المعروف، لا على أنه ماذا أي مكان من الأرض، لأن المسجد في الشرع أوسع مرة معنا، والمسجد في لسان الفقهاء المقصود به المكان الذي أوقفه إنسان فجعله مكان للصلاة جمعة وجماعة، هذا المقصود به. فعلى هذا المصليات أو ما يتعلق بخارج المصليات ما تدخل في باب المسجد، وإلا جعلنا الأرض كلها مسجد، حتى إذا دخل إنسان بيته لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا ما هو المقصود. إذا المقصود بالمسجد المسجد المبني الذي سبله صاحبه أوقفه فجعل ماذا مكانا للصلاة جمعة وجماعة محاط ببنيان، هذا هو المسجد. قال: إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد. وتأمل أيضا المسجد عممها النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعة، وقد يكون مسجد ما تقام فيه الجمعة وإنما فيه الجماعة، لكن يصدق عليه بأن مسجد، هذا أيضا يأخذ أحكام المسجد، يأخذ أحكام المسجد. وأيضا هذا الحديث فيه أنه إذا دخل المسجد فيه تعميم الزمن الذي يدخل فيه الإنسان، فيه تعميم الزمن الذي يدخل فيه الإنسان، في أي وقت دخل ماذا الإنسان إلى المسجد من ليل أو نهار قبل أن يجلس يصلي ركعتين، ففيه الأمر بالصلاة إذا دخل الإنسان في المسجد، إذا دخل إلى المسجد في أي وقت من الأوقات، حتى أوقات النهي، نقول حتى أوقات النهي، حتى أوقات النهي. لماذا؟ لأن هذا من قبيل المأمور به، والمأمور به لا يمكن أن يجامع المنهي عنه، أي باعتبار الأوقات، باعتبار الأوقات. في الأحاديث الذي وردت وهي الخمسة الأوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وثلاثة أوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون في وسط ماذا السماء، هذا الحديث يخصص هذه ماذا المناهي. لماذا؟ لأن الشارع أمر أمرا مطلقا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا عام، ولا يمكن للأمر يعني أن يتنافى مع النهي. إذا دخل الإنسان إلى المسجد في هذه الأوقات نقول قبل أن تجلس صلي ركعتين، يقول هذا وقت نهي، نقول هذا النهي مخصوص بهذا الأمر، النهي هذا مخصوص بهذا الأمر، لأن المقصود بالنهي النوافل المطلقة لغير ما سبب، النوافل المطلقة لغير ما سبب هي المنهي عنها، أن يصلي الإنسان في أوقات النهي لغير ما سبب، معنى ذلك أنه سيرتكب نهيا بدون أن يأمره الشارع بالعبادة، معنى أنه سيرتكب نهيا والشارع ما أمر بالعبادة، أما هنا فقد أمر بالعبادة، إما أمر إيجاب على قول وإما أمر استحباب، فلا يمكن للأمر أن يجامع النهي يقول العلماء أبدا. لكن النوافل المطلقة لغير ما سبب من الأسباب معناها أن هذا الإنسان يرتكب نهيا بدون أمر، يرتكب نهيا بدون أمر، فإذا يعني ماذا نهي محض لم يقابل بأمر، فهذا هو المنهي عنه، فهذا هو المنهي ماذا عنه. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مبالغا في هذا الأمر: إذا دخل الإنسان في أوقات النهي وبقي واقفا حتى يخرج وقت النهي، قال هذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وليس الأمر متعلق ما سيأتي معنا بالجلوس، الأمر متعلق بالدخول، سبب الركعتين الدخول إلى المسجد لأجل البقاء فيه والمكوث فيه، سواء كان يمشي الإنسان ما سيجلس أو سيجلس الإنسان، مجرد دخول الإنسان إلى المسجد من أجل البقاء فيه نقول يجب عليك على قول، كما سيأتي مبحث هل تجب يعني تحية المسجد، واستحبابا على القول ماذا الآخر. ومعنى ذلك أن الأمر بالركعتين متعلق بالدخول، سببه الدخول ما هو سببه أنه حتى يجلس. يقول أنا ما جلست، نقول أنت الآن في المسجد، فتحية المسجد لأجل دخول المسجد احترام وتعظيم لبيت من بيوت الله عز وجل. فإذا بقي الإنسان يدور يقول أنا ما جلست، فنقول هذا ما يجوز لك، هذا لا يجوز لك، أنت الآن داخل للمسجد وتريد المكث في المسجد. ولو طاف الإنسان ما طاف في المسجد قبل أن يجلس، نقول لابد أن تصلي ركعتين. فليست الركعتين متصلة بالقعود، ليست متصلة ماذا بالقعود، بل هي متصلة بالدخول على الصحيح. فلهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينكر على الذين يدخلون ويبقى واقف حتى يذهب وقت النهي، يقول هذا خطأ، هذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام المطلق. ولهذا يعني فيما يتعلق بركعتين قبل أن يجلس يقولون هذا العموم محفوظ، لم يدخل التخصيص، هذا عموم محفوظ، أي بمعنى لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه جلس قبل أن يصلي ماذا ركعتين. يقولون هذا الحديث يعني على عمومه، أي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس قبل أن يصلي ركعتين، هذا نعم يعني هو الذي قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يرد عنه أنه كان يجلس قبل أن يصلي ركعتين، قالوا هذا عموم محفوظ، بخلاف الصلاة في باقي الأوقات أوقات النهي قد دخلها التخصيص. بعد الفجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا لم يصلوا صلاة الفجر، قالوا صلينا في رحالنا، قال صلوا وهي نافلة. فمعنى ذلك أن تلك الأزمان الخمسة أو الثلاثة قد دخلها التخصيص، أما هذا فعمومه ماذا محفوظ، أي لم يدخله التخصيص، بمعنى لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس قبل أن يصلي ركعتين. قد يقول قائل في يوم الجمعة، في يوم ماذا الجمعة، نقول جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجلوس ما أراد به يعني الجلوس الذي يريده في المسجد، وإنما جلوس من أجل يعني بين الخطبتين، من أجل الجلوس بين ماذا الخطبتين، جلوس يسير ما أراد به المكوث، حتى نقول هذا تخصيص لي العموم. وهكذا حينما يسلم ثم بعد ذلك ماذا يجلس، هذا جلوس يسير. وبعد ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخطبة الركعتين، صلى بعد الخطبة الركعتين وهي الجمعة، فتقوم مقام الركعتين. معنى ذلك أنه حينما جلس أي بعد الصلاة جلوسا استقر فيه صلى قبله ركعتين، أما هذا الجلوس فيه فلا يسمى جلوسا لماكث أو جلوسا ماذا يعني طويلا، وإنما جلوس ماذا يسير. لهذا يقول العلماء أن الجلوس اليسير لا يؤثر على تحية المسجد. أحيانا يدخل الإنسان في يريد يشرب الماء يجلس من أجل يشرب، نقول ما في حرج، أو يجلس من أجل يعني في شيء يعني دعاه إنسان قال شوف هذا الشيء فينزل قليلا، فذكر العلماء أن الجلوس اليسير هذا لا يؤثر، تجلس قليلا تشرب أو لشيء ثم تقوم تصلي ركعتين، ولا يقال أن هذا الإنسان خالف الأمر جلس قبل أن يصلي ركعتين. فالجلوس اليسير لا يؤثر، الجلوس اليسير لا يؤثر كجلوس النبي عليه الصلاة والسلام بين الخطبتين أو بعد أن أذن المؤذن. فقاسوا عليه مثل هذه المعاني، قاسوا عليه مثل هذه المعاني، بخلاف الجلوس الذي يطول زمنه، الذي يطول ماذا زمنه، هذا تفويت لهذه السنة، هذا تفويت لهذه السنة. أما جلوس لأجل الحاجة ليشرب الماء ليتلقى شيئا ليأخذ شيئا ثم بعد ذلك يقوم يصلي ركعتين، لا يقال أنه جلس قبل أن يصلي ركعتين، هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا لا يدخل في هذا الباب عند ماذا العلماء. وإنما جلس لا ليجلس، وإنما جلس للحاجة، يعني جلس لا ليجلس ويستقر، وإنما جلس للحاجة، كالذي يخرج من المسجد بنية العودة، ما خرج يعني ماذا، ما خرج خروج يفارق المسجد، وإنما خارج ليعود. ولهذا يقول العلماء أن الخارج لأجل أن يعود عن قرب فلا يسمى خارجا، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المعتكف بصفية رضي الله تعالى عنها، خرج لأجل أن يعود، فلهذا لم يؤثر على اعتكافه. ولهذا يقول العلماء أن الخارج لأجل أن يعود، وكان هذا الزمن ماذا يسيرا، أن هذا لا يعتبر خارجا. فكون الإنسان الآن في المسجد فيخرج إلى مكان يعني ينادي إنسان، فيخرج الخارج بنية الرجوع فيكلمه فيرجع، هل يلزم أن يصلي تحية المسجد؟ نقول لا، لأنه خارج بنية العودة عن قرب، بنية العودة عن قرب، فالخارج بنية العودة لا يعتبر خارجا، لا يعتبر ماذا؟ خارجا. وهكذا الجالس لأجل الشيء ثم سيقوم يصلي تحية المسجد ما يعتبر جالسا، هذا لا يعتبر جالسا. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لا يعتبر جلوس قبل أن يصلي الركعتين. وهكذا فيما يتعلق بطوافه عليه الصلاة والسلام، لما قدم فطاف، ويعني ماذا طاف ماذا في ما يتعلق بالبيت، صلى بعده ركعتين، صلى بعده ماذا ركعتين، معناه أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث وترك صلاة ركعتين. حتى نقول هذا الحديث وهو إذا دخل أحدكم المسجد عام دخلوا التخصيص، ما دخلوا التخصيص. إذن إذا تعارض عندنا عام محفوظ وعام دخلوا التخصيص، فالعام المحفوظ مقدم. فعلى هذا إذا دخل الإنسان في أي ساعة من الساعات نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث جبير بن مطعم قد مر معنا، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى، هكذا قال، أو صلى من أي ساعة من ليل أو نهار، من أي ساعة من ليل ماذا أو نهار. معنى ذلك أن صلاة ذوات الأسباب من المأمور بها، فلا تجامع النهي، أي لا تلتقي مع النهي. فيقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. واختلفوا في الصلاة ركعتين هل هي واجبة أو مستحبة. جمهور العلماء على أنها مستحبة، وذكروا أدلة يعني فيها كلام حقيقة، يعني فيها ماذا كلام من الأدلة التي ذكروها، هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع الخمس صلوات. قالوا هذه في الخمس صلوات الذي تصلى يوميا في الليل والنهار، أما هذه فهي من الأشياء التي هي متعلقة بالأسباب، يعني بمعنى ما هي صلاة دائمة، علقت بسبب، وجد السبب صلى الإنسان، فلا تتعارض مع ذاك الحديث هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فالمقصود به الصلاة الدائمة، أما صلاة ذوات الأسباب ما تدخل في هذا المعنى، فتحية المسجد لها سبب قالوا فلا تدخل في هذا الأمر. وهكذا ما جاء وذكروا أدلة كثيرة على هذه المسألة، والمسألة محل خلاف، هل تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ جمهور العلماء أنها مستحبة، وذكروا أدلة ومناقشات في مثل هذا ماذا المقام. بقي عندنا إذا دخل الإنسان المسجد في وقت ماذا أقيمت فيه الصلاة، أقيمت فيه الصلاة، أو دخل يريد أن يصلي سنة ماذا الوضوء، هل هذه تقوم مقام تحية المسجد؟ نقول نعم، لأن المقصود أن الإنسان يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين تصدق، لأن ركعتين هنا منكرة ليست يعني شيء معين. فإذا صلى ركعتين للاستخارة، صلى ركعتين للوضوء، صلى ركعتين للسنة بعد الأذان، صلى ركعتين للفرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر صلى في بيته ركعتين السنة، ثم جاء إلى المسجد فأقيمت الصلاة فصلى الفرض، ولم ينقل عنه أنه قام يؤدي تحية المسجد. لماذا؟ لأنه صلى ركعتين قبل أن يجلس، صلى ركعتين وهي صلاة الفجر. فصلاة تحية المسجد جاءت منكرة، لم تأتي ماذا مخصصة بصلاة معينة، لم تأتي مخصصة بصلاة ماذا معينة. وهل هذا العدد مطلوب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو أن المقصود لا يجلس حتى يصلي، أي لا يستحل المسجد إلا بصلاة؟ فهل هذا العدد يعني كما يقال لهذا العدد مفهوم أو أنه ليس لمفهوم؟ بمعنى لو صلى زيادة على ركعتين دخلت الركعتان من باب أولى، كان يصلي ثلاثا المغرب، أو يصلي أربعا فرض من الفروض، أو كذلك يصلي صلاة الفجر فقد صلى ركعتين. لكن لو صلى أقل من ركعتين، هذا إنسان كان في الخارج وقد صلى وجاء من الليل فيريد قبل أن ينام يوتر بركعة، فدخل المسجد فصلى ركعة واحدة، هل تتأتى بها تحية المسجد أو لا تتأتى بها؟ قالوا يرجع إلى هذا المفهوم، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل المقصود العدد أو المقصود الصلاة، أي صلاة شرعية؟ من قال أن المقصود صلاة شرعية فهذا قد حصل منه أنه صلى صلاة شرعية فيكفيه، ومن نظر إلى العدد قال لابد أن يضيف ركعة، يأتي بركعتين يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأظهر والله أعلم أن العدد لا مفهوم له، وأن المقصود لا يجلس حتى يصلي، أي لا يستحل المسجد حتى يصلي. فعلى هذا لو صلى ركعة تكفيه، لو صلى ركعة ماذا تكفيه، والله أعلم. وعندهم أشياء ومباحث على هذا ماذا الحديث، وهي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وسميت بتحية المسجد، هذا اصطلاح الفقهاء، النبي صلى الله عليه وسلم ما سماها، وإنما قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا التحية للمسجد، تحية ماذا لي المسجد، الله أعلم اصطلاح. فنكون انتهينا من أبواب المساجد، بارك الله فيكم. غسوة ليش؟ بناء القباب على المسجد ما يحتاج له، وجود المنارة والمأذنة كافي في التعريف بالمسجد، وعلامة يتميز بها المسجد عن البيوت، وأيضا يعني علامة على من يعني رآها المنارة من بعد يقول ها هنا مسجد، ما يقول يصلي. أما القباب هذه ما لها أي معنى، قبة أيش يريد منها؟ وجود المنارة بجانبها تدل على المسجد، لكن القباب هذه حقيقة أنها تدخل في باب الزخرفة والزينة والمبالغة في البناء، قبب واضح. قد بعضهم يجعل عدة قبب على المسجد، هذه ما لها معنى حقيقة، لأي معنى القبة هذه مع وجود المنارة؟ ولا لها معنى، وربما تكلف مالا، لماذا؟ لأنها تزخرف وترفع وكذا، ويجعل لها بناء ماذا خاص، وربما لا يأتون لها إلا من المقاولين الذين عندهم خبرة، ما كل إنسان يستطيع أن يبني القبة، صح ولا لا؟ القبة هذه لها بناء خاص خلاف السقف، عمال كلهم يعرفون السقف هذا، لكن القبة هذه إذن تكلف مال، ولا طائل تحت هذا القبة هذه، إنما هي إضاعة أموال تدخل في باب المبالغة في البناء والزخرفة، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض عباد القبور يستدلون على إدخال القبور في المساجد بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبوي، فما الجواب عليهم؟ سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أدخله ولا أرشد الأمة إلى إدخاله؟ أين المسألة؟ ما هي شرعية؟ كما يقول العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، المسألة دولية لا دليل ليها، المسألة دولية لا دليل ليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص في غير ما حديث على أنه لا يصلح أن يكون في المسجد قبر، وذكرنا الأحاديث في لعن اليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد، هذا المنهي عنه، هذه النصوص صريحة لا إشكال فيها. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ ماذا قبره ماذا عيدا، أي بمعنى يعاد إليه ويزار ويبالغ في زيارته ويغالى في زيارته حتى يعبد من دون الله ومع الله عز وجل. فأين الدليل على جواز إدخال القبر إلى المسجد؟ لا من كتاب ولا من سنة، كما يقول الصنعاني المسألة دولية لا دليلية، هذا أمر. الأمر الثاني أن مسجد النبي أو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدران، محاط بثلاثة ماذا؟ جدران، إذن ما في صلاة إلى قبره عليه الصلاة والسلام، حيث يقال أن الإنسان يصلي إلى قبر. أولاً المكان هذا هو المقبرة خاصة، بيت عائشة هو المقبرة. طيب هذه المقبرة الآن محاطة بثلاثة جدران، الجدار الأول للمسجد، والجدار الذي يقابل البيت يعني تبع المقبرة، والوسط هو الحاجز بين المقبرة وبين البيت، جدار مقبرة جدار مسجد وثالث بينهما. فمعنى ذلك أن المسجد فصل عن القبر، فصل ماذا عن القبر، فإذا ما في دليل، ما في دليل على هذه المسألة بإدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. وتجد القوم سبحان الله من أجل أن يعني أن تكون على يقين أن القوم مولعون بعبادة القبور والاتجاه إليها، أنهم يتحرون الصلاة خلف القبر، صح ولا لا؟ لا تنظر في الصوفية وبعض من يبالغ ماذا في هذا الأمر في البدع والخرافات، تجده يتحرى يعني ماذا الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وقعوا فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يتحرون الصلاة إلى القبور، والحديث عام للأنبياء ولغير الأنبياء. إذن القوم مولعون ب يعني عبادة القبور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر في أول الإسلام، خشية أن تتعلق القبور أن تتعلق القلوب بالمقابر. فلما وقر التوحيد والإيمان في قلوب الصحابة أذن لهم، قال زوروها أي المقابر فإنها تذكر الآخرة. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى هذا الأمر، والقوم يريدون فتحه, فتح يعني الطريق لعبادة القبور ولعبادة ماذا؟ غير الله عز وجل. إذن هؤلاء دعاة شرك يا أخوان, ما هم دعاة توحيد, دعاة شرك, ليسوا دعاة ماذا؟ توحيد. هؤلاء شأنهم هذا الأمر, فلا دليل في إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد, لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع, بل في الزمن الذي توسع فيه المسجد أنكروا عليهم إدخال القبر, لكن دولة في زمنهم كانت دولة فأدخلوه, أدخلوه ثم بعد ذلك توسع, والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الأجر والثواب العظيم على الصلاة في مسجده. فالإنسان لما يصلي يصلي في المسجد, ما يصلي في مقبرة, المقبرة محصورة, قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان معين بيت عائشة محصور ومحاط بثلاثة جدران, فأنت تصلي في المسجد, ولو كنت تصلي خلف قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنت في المسجد, ما استقبلت قبرا ولا مقبرة. فهذا هو الصحيح. فالقوم عندهم شبه, لأجل ماذا؟ لأجل سحب الأمة ودلالة الأمة على عبادة غير الله عز وجل والتعلق بالأموات والقبور والأضرحة. فهؤلاء دعاة شرك يا أخي, هؤلاء دعاة شرك. يقول السائل أحسن الله إليكم, ذكر صنعاني رحمه الله أن أول من زخرف المساجد هو الوليد بن عبد الملك, وذلك في أواخر عصر الصحابة, وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة, فأي الفتنة التي أرادها الصنعاني رحمه الله؟ فتنة, لأن هذا يعني هذه دولة وسلطنة وإمارة, لو أنكروا عليه يخافوا على أنفسهم, يخافوا على أنفسهم من فتنة الحاكم وما يتعلق بامتحانهم واختبارهم, فتركوا هذا الأمر خشية أن تحصل ماذا؟ فتنة. احنا عندنا أحاديث تدل على النهي عن زخرفة المساجد وعن تزيينها والمبالغة في رفعها وزخرفتها, عندنا أحاديث, وهذا فعل ينسب إلى شخص همه بالإنكار عليه خافوا من فتنة هي أعظم. والإنسان يكون فقيه في هذا الجانب, إذا أراد أن ينكر الإنسان منكرا ينظر الآثار المترتبة على إنكاره, إن كانت أعظم من هذا المنكر اتركه, هذا من الفقه, تدرى مفسدة كبرى بالارتكاب الصغرى وتصبر عليها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على ولاة الأمر, لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حالهم أنهم يؤخرون الصلاة وأنهم وأنهم, قالوا ما ألا نخرج عليهم يا رسول الله, ألا نقاتلهم؟ قال لهم لا, درءا للفتنة الكبرى بارتكاب الصغرى. وهكذا كما حصل مع الأعرابي يبول في المسجد ويقول للصحابة اتركوه, هذه مفسدة حقيقة, وهذه يعني ماذا كذلك يعني ماذا إفساد للمسجد, لكن بارتكاب هذه يدرأ النبي عليه الصلاة والسلام مفسدة هي أعظم منها. فلا بد يكون الإنسان في مثل هذه المقامات صاحب ماذا؟ صاحب يعني علم وفقه, صاحب علم ماذا؟ وفقه. وعلماؤنا في كل زمان ومكان على هذا الحال, وانظر الآن الذين يثيرون الثورات والانقلابات والتفجيرات, ماذا حصل؟ ولم يحصل إلا الفتن والقلاقل وتسليط الكفار على بلاد المسلمين ورفع الأمن والأمان والأسعار والخوف, وكم من المفاسد الذي جلبت لنا هذه الثورات, وهذه أيضا ماذا الربيعيات الذي يقولون الربيع ماذا العربي, بل اليحيم العربي. انظر آثار هذه, وانظر إلى علمائنا الكبار لما تأتي مثل هذه الأشياء يقولون فتنة لا تفعلوا, في جهاد يقولون ما في جهاد, أين هو الجهاد؟ هذا جهاد يحتاج إلى إعداد, جهاد إعداد, إعداد حسي ومعنوي, إعداد حسي ومعنوي, وإلا يكون هذا من قبيل الحمق, أن الإنسان يقاتل وما عنده عدة لا حسية ولا معنوية, هذا أحمق حقيقة, هذا أحمق. فالعلماء ينظرون إلى أبعاد هذه الفتاوي وما يترتب ماذا عليها وما يترتب ماذا عليها. وانظر إلى الجانب الآخر, إلى هؤلاء الغوغاء الذين عندهم حماسة وعندهم عاطفة لم تضبط بالشرع, كم سببوا لأهل الإسلام من فتن وضياع أموال وتسلط كفار, كم لو عدت. انظر العراق, انظر سوريا, انظر وانظر وانظر, انظر هذه الأشياء هي من آثار الفتاوى الحماسية, فتاوى على الطيران كما يقال على السريع, ما ينظر إلى أي مصالح ومفاسد مباشرة, حماسة قرح الدنيا. العلماء ما يفتون في مثل هذه المقامات, ما تجد أحدا من هؤلاء الكبار يفتي بمثل هذه الفتاوي, وسبحان الله. فلا بد أن نعرف للعلماء قدرهم, الكبار العلماء ماذا قدرهم, وأن الله عز وجل أحال إليهم وأمر بالرجوع ماذا إليهم, وهكذا أمر بسؤالهم, ما نسأل هؤلاء الجهال. درس لك بلوغ المرام، يدرس لك بعض المتون الفقهيه، واذا بيقدهم كما يقال مفتي وامام الامه ومرجع من المراجع في النوازل يفتي. سبحان الله، هذه من العجائب يا اخوان، هذه من العجائب. مثل محمد الامام، يعني جاءت نازله الحوثه في يعني ماذا هجومهم على بلاد اهل الاسلام ومنها ماذا عدن، واذا به يقول لا لا تفعل، اتركوهم اتركوهم، هذه فتنه، لا تقاتلون الحوثه، اتركوهم يدخلون عدن ويحتلون عدن ويستولون ماذا عليها. وتأتي فتاوى كبار العلماء كالشيخ العباد والشيخ الفوزان، كل المشايخ الكبار هناك يفتوا بالقتال، وهذا يقول لا فتنة، من نسمع؟ نسمع هذا ونسمع كبار العلماء. حقيقة أن بعض الأشياء سبحان الله من العاطفة وكذلك من الحماسة ومن الحب للشخص يبالغ الإنسان في تقليده، تقليد أعمى، ويترك كبار العلماء ويترك كبار العلماء. انظر الآثار الذي خلفتها فتوى محمد الإمام في تلك المناطق الشمالية، ماذا خلفت؟ استولوا عليها تماما بردا وسلاما، كانت بعض المحافظات ربما تقاتل، كانت ربما ماذا تقاتل، لكن أفتاهم لا تقاتلوا، هذه ماذا فتنة، فاحتلوها بردا وسلاما. الآن ينشرون الشركيات والبدع والخرافات والحسينيات وتسلطوا عليهم، لا تركوا لهم دنيا ولا دين. اذهب هناك، الذي يقول لك هناك عندهم دين ودنيا والله كذاب، والله لم يتركوا لهم دين ولا دنيا، الناس الصادقون منهم يحدثون بهذه الأحداث والأخبار، لم يتركوا لهم دينا ولا دنيا، ونحن بحمد الله الآن عندنا دنيانا وعندنا ديننا ما شاء الله، المساجد عامرة، بل كل أولئك القوم الذين قاموا وتعصبوا لمحمد الإمام ما استطاعوا أن يقيموا مساجد ولا مراكز في بلدانهم، فجاءوا إلى هنا من حجاورة من معابر. انظر وأنت ماشي تخرج من عدن إلى أبين وأنت طالع مراكز للحجارة وللمعابر، هل استطاعوا أن يقيموا هذه المراكز في تلك الأماكن؟ ما استطاعوا، ولو أقامها إقامة فيها ذلة، يأتي الحوثي في خطب ما يستطيع أحد يمنعه، أو يتكلم ما يستطيع أحد يمنعه، ولو تكلم هذا الخطيب في مركزه أو في مسجده هناك ما يستطيع أن يفصح عن عقيدته وينكر الإنكار على الحوثة وعلى الروافض ويبين العقيدة الصح، ما يستطيع يقول هذا الشيء، لا يستطيع أن يقول هذا الشيء. أما هنا فيأخذ كما يقال راحة فيما يتعلق بالكلام. فحقيقة أن بعض الفتاوى التي هي من قبيل النوازل هذه لا يرجع فيها إلا لكبار العلماء، وإلا استندم والله، يرجع فيها لكبار العلماء الذين أحال الله عز وجل عليهم. وهكذا مشى أهل السنة والجماعة السلفيين من زمان بالرجوع لكبار العلماء، فحفظ الله عز وجل لهم دعوتهم، حفظ الله عز وجل لهم ماذا دعوته. أما الرجوع لهؤلاء المتحمسين المتعاطفين الذين ينطلقون من الحماسة لا نظر المصالح ولا مفاسد، هؤلاء كل يوم في فتن، كل يوم هم ماذا في فتن. فكن على حذر يا أخي، كن على حذر، كن مع كبار العلماء، لأن الله أحال إليهم، أحال الله عز وجل إليهم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يلزم من تكرار دخول المسجد تكرار الصلاة؟ مر بنا هذا ولا ما مر؟ مر بنا. إذا خرج الإنسان بنية الرجوع عن قرب يا أخوان، هل يحتاج أن يصلي ركعتين؟ من حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا الخارج وبنية الرجوع عن قرب كأنه ما خرج، على هذا يجلس، لكن مع هذا الأفضل له أن يصلي ركعتين حقيقة. لماذا؟ استكثر من الخير يا أخي، استكثر من الخير كما يقول العلماء، وللبقاء على عموم الحديث، لكن المعنى حقيقة لو جلس ما يثرب عليه، لأنه خرج ليرجع عن قرب، فكأنه ما خرج، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو الضابط في تزيين المسجد المنهي عنه؟ لأن بعض الناس ما يفارق بين التزيين وبين الأشياء المحتاجة للمسجد. قد مر معنا يا أخي فيما يتعلق الفرق بين تزيين المسجد وما يحتاج إليه المسجد. المسجد يحتاج إلى نظافة، يحتاج إلى يعني جدران، ولو وضع لها بعض الأشياء الذي يحتاجها من الدهان من السيراميك، أدام أنها تنظف المسجد ويرتاح فيها الذي يصلي أو يجلس، فأنت تفعل ما فيه إراحة للمصلي، بمعنى من أجل أن تقلبها إلى العبادة ويرتاح في العبادة، وكذلك تكون مدعاه إلى الدخول بطمأنينة وخشوع. كل عندما كان هذا المعنى ما يدخل في باب الزينة. الزينة يا أخي المبالغة في النقوش، في الأشياء هذه، في النجف، في الكتابات على الجدران، في السجاد المبالغ فيه، زخرفة الجدران، الكتابة ماذا عليها، الرفع الذي لا يحتاج إليه رفعا زائدا. كما قلنا في الشيء الذي لا يحتاج إليه يدخل في النهي، والشيء الذي يحتاج إليه لأنه جالب للطمأنينة والخشوع هذا مطلوب ولو دفعت ماء المقابلة. يقول السائل: بعضهم جعلوا هذه المنارات إنما من شعائر الإسلام وأصبح هذا في عرفهم، هل نقول هنا أن العرف محكم؟ ليست من شعائر الإسلام، أي من شعائر الإسلام؟ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنارة، مع الاحتياج لها كان بلال يطلع على بيت المرأة الإنصارية، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا اللبن، هاتوا اللبن هذا فنجعل منارة يعلو عليها بلال فيؤذن عليها. ما طلبوا هذا الأمر ولا تكلفوه. المقصود أنه لما يرتفع على بيت المرأة فيعني ماذا يعني يبعد الصوت بارتفاعه ورفع صوته، يبعد الصوت إلى مكان أبعد، كان هذا هو المقصود. الآن هذه الميكروفونات تحقق هذا المقصود، لكن كما قلنا وجود المنارات قد يكون في التعريف بالمسجد، أن في مسجد هنا ويتميز المسجد عن باقي البيوت. الآن البيوت أصبحت بعضهم يأتي يطوف حول المكان هذا يقول: بيت من هذا؟ ولا هذا مسجد. ولا يبالغ فيها، تضع مأذنة أو منارة من أجل التعريف بالمسجد، وأيضا تضع فوقها الميكروفونات يكون الصوت أبعد فأبعد. هذه هي يعني، فلا يبالغ فيها. أما يقال العرف محكم، أي عرف هنا؟ صحيح هذا. يقول السائل: شخص فاتته ركعتان قبل صلاة الفجر، فهل يقضيهما بعد السلام أم بعد طلوع الشمس؟ وجاءت أحاديث، لكن إن شاء الله ستأتي معنا ما يتعلق بالقضاء، أنه يصليها بعد طلوع يعني بعد الصلاة، أو يؤخر إلى بعد الشروق. الذي بعد صلاة الفجر فيه علة وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام عليه. فيبقى أن الأولى أن الإنسان لا يصليها بعد الفجر، يصليها بعد الشروق، أي بعد طلوع الشمس، بعد طلوع ماذا؟ الشمس، قدر ماذا؟ رمح. هذا جاء به حديث، وهذا أيضا جاء به حديث، وأنا ما أنا متأكد الآن من صحة الحديث الأول والثاني، فالشاهد أنه يعني يقضيها، له أن يقضيها، لكن هل جاء تحديد هذا الوقت؟ فعندنا حديثان يعني ينظر فيهم إن شاء الله. يقول سائل: ما حكم الصلاة في مسجد كان كنيسة من قبل وتم تحويله إلى المسجد وما زالت بقايا شعار النصارى فيه؟ الشعار إذا كانت من قبيل الصلبان لابد أن تمحى، وإذا كانت فيها التصاوير أيضا لابد أن تمحى، ما يصلح الصلاة في مسجد فيه التصاوير تماثيل، وهكذا إذا كان في الصلبان. فإذا بقيت بعض الأشياء فهذه لا تؤثر، تحويل الكنيسة إلى مسجد، فقد صلى الصحابة في كنائس، الصحابة نقلوا عنهم أنه صلوا في بعض الكنائس، أي صلوا الصلاة المعروفة هذه. لكن النهي أنه بشرط أن لا يكون فيها الصلبان وفيها التصاوير، هذه لا يصلح الصلاة ماذا فيها حتى تمحى. فإذا محيت بقية بعض الزخارف يزيلونها مع الأيام من أجل أن لا تشغلهم في الصلاة فقط، وإلا في الصلاة الصحيحة. يقول سائل: ما موقفنا تجاه المنكرات التي حصلت في الحرمين؟ إيش المنكرات هذه؟ لعل يقصد ما يتعلق بالاختلاط والمبالغة في البناء وكذا، هذه أمور دولية يا أخي. وأيضا فيما يتعلق بالحرمين يعني حاولوا أظن قدر المستطاع يحجزوا الرجال عن النساء، تعرف البيت واحد والمسعى واحد، الطواف واحد، تنظيم هذه الآن الرجال بعده يمنعون، الآن النساء في مشقة عليهم، فيه ماذا؟ مشقة عليهم، بخلاف المسجد النبوي هناك تمييز، مسجد للنساء، مسجد للرجال، مدخل للنساء، مدخل للرجال، ما في إشكال. لكن المسجد الحرام يعني كونه يكون هذا للرجال والنساء قد يكون فيه مشقة حقيقة، يكون فيه مشقة. وما ترى أيضا من زخرفة ومن رفع بنيان وكذا، هذه أمور دولية، هذه أمور دولية الله أعلم، مع أن ما فيها بتلك الزخارف حقيقة، المسجد الحرام ما فيه بتلك الزخارف والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل نصلي صلاة الغائب لشيخ عبد العزيز آل الشيخ لأن المملكة أفتت بذلك. ما هو صحيح، صلاة على الغائب شخص لم يصلى عليه في بلده كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي. أما الصلاة على الغائب مطلقا، كم حصلوا من قتلى وموتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن الصحابة التابعين وأتباع التابعين، لم ينقل أنهم كانوا يصلون على الغائب. هذا ما هو صحيح. الصحيح أن الصلاة على الغائب إذا مات في بلد لم يصلى عليه فيصلى عليه، أما وقد صلي عليه في بلده فلا يصلى. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والله أعلم. لماذا؟ لعدم النقل. الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية، فإذا صلي عليه حصلت الكفاية، والأصل أنه يصلى على الميت مباشرة. فإذا تعذر ومات في بلد لم يصلى عليه عندنا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أما غير ذلك فلم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كل من أخبروه عن ميت أنه ماذا مات في بلده يصلي عليه. وهكذا في زمن أبي بكر وعمر، وهم أفهم الكتاب والسنة يا أخي، خاصة الخلفاء، لم ينقل في زمنهم أنهم يصلون على الغائب. كم مات في زمن عمر وفي زمن أبي بكر وفي زمن عثمان وعلي، لم ينقل ما يسمى بالصلاة على الغائب، والله أعلم. على هذا لا يشرع، الله أعلم. يقول السائل: في بلدنا الناس يستعدون للانتخابات. ليش؟ انتخابات. انتخابات. ما حكم المشاركة فيها؟ الانتخابات هذه ما هي من يعني من كما يقال من عادات المسلمين ولا من شعارات المسلمين، هذه أمور مستوردة من الكفار. والانتخابات أيضا فيها كل يعني ينتخب، يعني في الغالب يريدون دنيا، هذا سيصلح لنا كذا، سيرفع الرواتب ويأتي بكذا ويأتي بكذا، ما يفكرون في شيء يتعلق بأمر الدين إلا ما رحم الله عز وجل حقيقة، إلا ما رحم الله عز وجل. فالمشاركة فيها إذا لم تجبر عليها لا تشارك يا أخي، تقليد لأعداء الله، تقليد لأعداء الله. فتوى للشيخ عبيد في زمن من الأزمنة في العراق، وذكر له الإخوة أن هؤلاء روافض، إذا تنحينا عن هذا الأمر سيستولون على هذه المناصب، فلو انتخبنا بعض الأشخاص قد يدافعون عنا. ففتوى مضيقة، يعني فتوى مضيقة مثل هذه قد يقال، لكن والأمر ما يترتب عليه هذه الأشياء، فالأصل أن هذه من الأشياء التي فيها تقليد لأعداء الله، ما في شيء اسمه انتخابات، وإنما فيها شورى، فيها شورى يجتمع أهل الحل والعقد فيختارون إنسانا فيه صلاح، فيه الخير وفيه الصلاح، فالمسألة الشورى. أما الانتخابات هذه فهي واردة على المسلمين بلاد الكفار. يقول السائل: دخلت المسجد وكان في الصف الأول مكان لواحد، وأنا تركت فقمت في الثاني ظنا أن أخي سيقوم في هذا المكان، ما حكم فعل هذا؟ كيف السؤال؟ ما فهمت السؤال. يعني دخلت المسجد وكان في الصف الأول مكان لواحد، مكان لواحد يعني مكان يعني فضاء يدخل فيه واحد، نعم. وأنا تركت فقمت في الثاني ظنا أن أخي سيقوم في هذا المكان، طيب ما حكم فعل هذا؟ من أخوه يعني؟ أخوه في الله ولا أخوه من النسب يعني؟ يعني يريد ها؟ أخ في الله يعني ترك أهله. فآثر بهذا المكان وقد سبق، هذه يأتي على ما يتعلق بالإيثار في باب القرب. الإيثار في باب القرب إذا قربته لقربه، كيف قربته لقربه؟ عائشة ماذا حصل منها رضي الله تعالى عنها؟ آثرت عمر بمكانها، وهي تريد أن تكون بجانب أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ تريد أن يكون هذا المكان، بقي مكان لواحد، فاستأذن عمر أن يقبر بجانب أبي بكر الصديق، قالت فآثرته. هذا اسمها يعني ماذا الأثرة وما يتعلق بالإيثار، هذه قربة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تركت قربة لقربة أعظم منها لعمر. فيقول العلماء أن الإنسان إذا ترك قربة لقربة أعظم منها، أي تقرب بإيثار هذا الشيء، فهذا يصلح. أما لغير هذا الشيء فحقيقة أن هذا يقولون زهد فيما يتعلق بالقرب وما يتعلق بالعبادة والطاعة، فأقل الأحوال يكون مكروه إذا لم يكن عليه مصلحة، لم يترتب عليه مصلحة، ولد مع والده أو تلميذ مع شيخه أو شخص من أهل الفضل والخير والعلم، يعني بمعنى يترك هذا المكان يعني يترك قربة لقربة أعظم منها، يترك قربة لقربة أعظم منها، فهذه تدخل في هذا الباب. أما الغير ذلك فهذا مكروه. لماذا؟ قالوا هذا يدل على أن الإنسان عنده يعني زهد فيما يتعلق بالطاعة والقربة، فيكون أقل أحواله أنه مكروه. هذه قد تكلمنا عليها ولا لا؟ تكلمنا عليها في الفرائد يا أخوان وفصلناها، تكلمنا عليها في الفرائد وقسمناها. يقول السائل: من هو شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شيخ شيخ الإسلام له مشايخ. شيخ الإسلام من شيخه؟ ها؟ شيخ الإسلام من؟ الله له مشايخ، لكن ما ندري بالضبط يعني من يقصد الأخ من مشايخه. أحفى يعني ماذا، أجداد آباء شيخ الإسلام كانوا من العلماء ومن من أخذ عنهم العلم، لكن من مشايخه؟ له مشايخ شيخ الإسلام، هو تتلمذ على مشايخ. نعم تتلمذ على مشايخ، الله أعلم. يقول السائل: لو تكرمتم شيخنا بالنصيحة على الأخوة بين طلاب العلم. ليش ما في تآخي بيننا؟ والله نرى الأخوة ما شاء الله متحابين متآلفين متآخين وتعاونين فيما بينهم، حقيقة ما نرى شيء من هذا إما يخالف هذا الأمر. والتآخي بين الأخوة في الله هذه عبادة، هذه عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم من مكة إلى المدينة هاجر، أول ما بدأ به آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن التآخي قوة ونبذ فرقة، لأن الفرقة ضعف. الفرقة ماذا؟ ضعف. والاجتماع قوة، الأخ مع أخيه قوة. والأمر الثاني بالإخاء تسهل كثير من الأشياء للإنسان، تسهل كثير من الأشياء للإنسان بالتآخي، يأتي الإيثار، يأتي التعاون، كل هذه من ثمار الأخوة. التعاون والإيثار كل هذه من ثمار الأخوة، تحصل ماذا بين الأخوة. ناهيك عن أنها عبادة، ناهيك عن أنها ماذا، عبادة من العبادات تتقرب بها إلى الله عز وجل. فالتآخي والتحابب والتراحم بين الأخوة هذا مأمور به في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر عبادة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المتحابين في الله أنهم على منابر من نور يوم القيامة. وهكذا في ذكر ماذا، حديث السبعة، وكثير من الأدلة الدالة على فضل التحابب والتراحم والتآخي بين الإخوة إذا كان المقصود بذلك وجه الله عز وجل ويريد الأجر من الله عز وجل. لا شك أن لهذا ماذا، فضلا عظيما. والإنسان يعني ماذا، بمحبة الإخوانه يعتبر هذا من التواضع حقيقة. وإذا رأيت الإنسان ينفر من إخوانه، لا يتعاون ولا مودة ولا محبة، يدل على كبر وشيء في نفسه، على كبر وعلى تعاظم وعلى شيء ماذا في نفسه، وهذا مذموم، وهذا الأمر ماذا، مذموم. ذكروا عن جرير بن عبد الله البجلي وكان سيد قومه أنه كان إذا سافر وخرج مع قومه هو الذي يخدمهم، هو السيد حقهم، هو الذي يقوم ماذا بخدمتهم. فالإنسان لا يتعاظم ولا يترفع ولا يتكبر على إخوانه، فكلما كان الإنسان لطيفا ودودا يعني متعاونا يخدم ماذا إخوانه، هذا يزيد ماذا رفعة وتواضعا ماذا عند الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يعود نفسه، وهذا من العمل بالعلم، وهذا من العمل بالعلم، أن الإنسان يتواضع، لأن هذا لله عز وجل، ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل. أتظن أنك بالتواضع والمحبة والمودة لإخوانك أنهم سيضعونك، ما يكون لك قيمة، هذا مو صحيح، بل ستكون ماذا مرفوع عند هؤلاء يعني الإخوة، عند رب العالمين قبل ذلك، وعند رب العالمين سبحانه وتعالى قبل ذلك. وعلى ماذا أيضا نتقاطع ونتدابر ولا نتراحم ولا كذلك نتآلف على أي شيء؟ ما احنا ما جينا من أجل الدنيا، ما في شيء من الدنيا هنا عندنا حتى نتقاطع ونتدابر ماذا عليه. والتحاسد فيما يتعلق بطلب العلم من حيث التنافس هذا أمر طيب مطلوب، كون الأخوة يتنافسون فيما يتعلق بطلب العلم من دون كذلك يعني ماذا يعني بغض وكذلك يعني ماذا كذلك حسد مذموم. فالتنافس أمر مطلوب، التنافس في العلم أمر ماذا مطلوب. ننصح إخواننا بهذا، ننصح إخواننا بالتآلف والتحابب فيما بينهم. ورب إنسان سبحان الله لا تعول عليه، كل له مقام عند الله عز وجل، له مقام عظيم عند الله عز وجل. والناس لا يتفاوتون ولا يتمايزون إلا بالتقوى، إلا بالتقوى والصلاح، لا والله بلونه الإنسان ولا بطوله ولا كذلك بجماله ولا بماله، إنما تتمايز الناس عند رب العالمين بالتقوى والصلاح. بارك الله فيك. طيب إلى هنا اليوم قد أطلنا.